شبكة الإرشاد الإسلامية تقدم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من استن بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أحييك بتحية الإسلام وأقول السلام عليك ورحمة الله وبركاته، ونواصل معك لقاء نرجو الله تعالى أن يبارك فيه مع أعلام النبلاء، وما زلنا نقلب صفحات من سيرة علي رضي الله عنه، ونذكر شيئا من مناقبه ومآثره رضي الله عنه وأرضاه. وشاع عند الناس اقتران اسم علي رضي الله عنه بكرم الله وجهه دون الصحابة الكرام، كما شاع عند كثير منهم اقترانه بقولهم الإمام علي كرم الله وجهه. ومن باب التنبيه، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم أئمة وكلهم كرام، ولا ينبغي لأهل السنة أن ينظروا إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وفق المنهج الذي تركه أسلافنا، وأن لا نثبت لهم من الفضيلة والخصوصية إلا ما أثبته الله تعالى لهم وأثبته لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا ذكر بعض العلماء كالعلامة بكر بن عبد الله أبي زيد وغيرهم، أن تخصيص علي رضي الله عنه بكرم الله وجهه وكذلك بالإمام دون الصحابة ليس من طرائق أهل السنة المعروفة ومسالكهم المنضبطة في التعامل مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نحن نقف حيث وقف الأئمة الكرام والسلف الأعلام رحمهم الله مع اعتقادنا فضل علي وكرامته، ونحن ما زلنا نتذاكر جميل سيرته وطيب شمائله. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه بين المهاجرين والأنصار، وثبتت مؤاخاة بين بعض المهاجرين. يروى أن عليا رضي الله عنه لما لم يؤاخي النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أحد حزن علي، وعبر عن حزنه هذا بقوله لم تؤاخي بيني وبين أحد من أصحابك، فقال له عليه الصلاة والسلام جبرا لخاطره: قم فأنت أخي. يعني جعله النبي صلى الله عليه وسلم أخا له، وهذه منزلة عظيمة تضاف إلى ما سبق قبل ذلك ويزيدها إن شاء الله بهاء: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي. فهذه فضيلة عظيمة ثبتت لعلي رضي الله عنه وأرضاه. كذلك مر معنا في سيرة أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكل باب يفتح على المسجد أن يسد، واستثنى باب أبي بكر، وكذلك الشأن بالنسبة لباب علي تركه النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يغلق بابه الذي يفتح على مسجده صلى الله عليه وسلم، وهذه كذلك خصوصية تدل على فضيلة علي ومنزلته الرفيعة ومكانته من قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر كيف اتفق أبو بكر وعلي رضي الله عنه في هذه الفضيلة: فليت الناقمين على الشيخين الحاطين من أقدارهما، أعني أبا بكر وعمر، ليتهم يعرفون ما كان بين علي وأبي بكر وعمر من علاقة حميمة طيبة، فيزيلون هذه السخائم من قلوبهم ويقفون مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم موقف الأدب والإجلال والتبجيل. كذلك من مناقبه رضي الله عنه وأرضاه التي ذكرها الصحابة ونقلوها، وكانوا كما ذكرنا ينشرونها ردا لحقد الحاقدين. فابن عمر رضي الله عنهما حينما يسأل ويجيب عن مناقب علي رضي الله عنه يقول للسائل اجتهد علي غايتك، بعد أن يخبره بهذا الخبر ولا يبالي بغضب هذا السائل، يقول اجتهد غايتك علي، يعني افعل ما شئت وقل عني ما شئت فأنا لا أبالي. وهذا في صحيح البخاري، وذكر الحافظ بن حجر رحمه الله أن في هذه الجملة من عبد الله بن عمر أن الإنسان إذا قال حقا يعتقده وصدع بحق ثبت بالكتاب والسنة عليه أن لا يبالي بعد ذلك بطعن من يطعن وحط من يحط من قدره، طالما أنه مع الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا من عبد الله بن عمر ثبات على الأصل العظيم وعلى الفضل الكبير وعلى هذه المنقبة التي ذكرها. ثم قال له يسأل عبد الله بن عمر، يقول لهذا السائل الحانق على علي رضي الله عنه بعد أن قال هذا السائل فإني أبغضه، مع ما ذكرت يا ابن عمر من فضيلة لعلي فأنا أبغض عليا، قال له عبد الله أبغضك الله تعالى، أبغضك الله تعالى. وكيف يبغض مسلم عليا والشهادة النبوية وشاح لعلي، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، كيف يبغض مسلم عليا وعلي يحبه الله ويحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانت كلمة عبد الله بن عمر لهذا الحانق شديدة، قال اذهب أبغضك الله تعالى. كذلك مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد لآل بيته ولزوج ابنته وابنته فاطمة الخير العظيم والثواب الكبير، وذلك لما سأل خادم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم، إذا أويتما إلى فراشكما فسبح الله 33 واحمد الله 33 وكبر الله 34 فذلك خير لكما من خادم. الحافظ بن حجر رحمه الله، وهذا الحديث يذكر في مناقب علي، يذكر في فتح الباري وجه المنقبة، يقول وجه المنقبة في أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى علي في بيته، بل جاءهم ليلا ودخل بينه وبين زوجته التي هي فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال علي أحسست ببرد قدمه، يعني انظر إلى هذه الخصوصية، يأتيه ليلا ويدخل عليه، أراد علي أن يقوم مكانك، ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدخل بين علي وفاطمة رضي الله عن الجميع، هذه تدل على خصوصية ومنقبة كبيرة لعلي رضي الله عنه. كذلك ذكر وجها آخر في هذا الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يوسع على أهل الصفة وهم أضياف الإسلام وفقراء المسلمين، فأراد أن يؤثرهم بهذا الذي جاء من الخير، وأن يكل وأن يترك الثواب العظيم والصبر العظيم لابنته فاطمة وابن عمه وصهره علي رضي الله عنه وأرضاه. هذا يدل على منقبة علي وفضله رضي الله عنه وأرضاه. وكما مر معنا حافظ علي على هذا العهد وعلى هذه الوصية، فقال فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسائل يسمع هذا من علي يقول له ولا يوم صفين، يعني لم تترك هذه الأذكار التي عهد بها إليك رسول الله في منامك حتى يوم صفين، قال ولا يوم صفين، فرضي الله عنه وأرضاه. ومن مناقبه التي تذكر له ما حكاه ابن سيرين رحمه الله تعالى، أن عليا رضي الله عنه قال لهم في خلافته، قال لقضاته خاصة بعد أن ظهر الخلاف، اقضوا بنحو ما كنتم تقضون، اقضوا بنحو ما كنتم تقضون حتى يجتمع الناس أو ألحق أو أموت كما مات أصحابي. اقضوا بنحو ما كنتم تقضون، يعني الأمور القضاء التي كنتم تقضون بها اعملوا بها واجعلوها على الحال التي كان الناس عليها حتى يحصل اجتماع للكلمة أو أموت كما مات أصحابي. هذه الجملة عدها ابن سيرين رحمه الله، محمد بن سيرين الإمام العلم، شاهدا عظيما ومنقبة كبيرة وفضيلة جليلة لعلي رضي الله عنه، وهي شاهد على كذب كثير من الناس الذين يذكرون أشياء ينسبونها لعلي رضي الله عنه. هذه في صحيح البخاري: اقضوا بنحو ما كنتم تقضون حتى يكون اجتماع أو أموت كما مات أصحابي. فما يذكر عن علي رضي الله عنه من أشياء غريبة، خاصة إذا كانت بغير إسناد أو بإسناد تالي فيه مجاهيل أو فيه الروافض هؤلاء، هذه ينبغي أن يحرص المسلم على تبرئة الخليفة الراشد الصاحب الجليل صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. كذلك سعد رضي الله عنه وأرضاه بن أبي وقاص يذكر في فضيلة علي أنه لما أراد نصارى نجران أن يباهلوا النبي صلى الله عليه وسلم، أو أراد النبي أن يباهلهم، وذلك في مقام المحاجة وبيان دين الإسلام وأنه الدين الحق، خرج النبي عليه الصلاة والسلام ومعه فاطمة ومعه الحسن والحسين، وقال لنصارى نجران: هؤلاء أهلي. أراد أن يباهلهم: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. خرج بهم وقد ضمهم إليه وقال: هؤلاء أهلي. ونكر النصارى عن مباهلة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عقلاؤهم: والله لو باهلتموه وكان نبيا، وهم يعرفون أنه نبي، ما بقي منكم شعر ولا ظفر. الشاهد أن هذه القصة تدل على مكانة علي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان هذا من الأمور العظيمة بالنسبة لسعد، التي لما أراد الناس منه وأن ينتقص عليا، أراد بعض الناس من سعد أن ينتقص عليا، أبى ذلك وقال مقالة عظيمة، فقال: والله لو وضع المنشار على مفرقي، لو وضع المنشار، القائل سعد، لو وضع المنشار على مفرقي على أن أسب عليا ما سببته أبدا. يعني لو كان في سبيل الصبر على هذه القضية وعلى هذا المبدأ ضياع نفسي وإزهاق روحي ما سببت عليا رضي الله عنه. هذه تدل على ما استقر في نفس سعد رضي الله عنه، الصاحب الجليل المبشر بالجنة الذي هو أحد العشرة وأول من رمى بسهم في سبيل الله، يدل على مكانة علي في نفسه وفضل علي في قلب سعد رضي الله عنه، حتى أنه يتحمل الموت ولا ينتقص عليا رضي الله عنه. وفي هذا دلالة على نفس زكي وأدب عال رفيع وورع كبير عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم يثبتون على مبادئ الحق وعلى حقائق الشرع، وأنهم يستهينون بالحياة ولا يستهينون بهذا الدين العظيم ومبادئه، فرضي الله عنهم وأرضاهم. ومر معنا في حلقة مضت قول أم سلمة رضي الله عنها: أيسب النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم تشهدون؟ قيل: كيف ذاك؟ قال: سب علي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سب عليا فقد سبني. فانظر إلى أم سلمة وهي تلفت النظر إلى هذا الأمر الشنيع بطريقة مذهلة تجعل السامع يلتفت إليها بقلبه وقالبه. أيسب النبي وأنتم تشهدون؟ جملة ملفتة للنظر، غريبة غاية. قالوا: كيف ذاك؟ يتعجبون. فأفادت أن عليا سب، وأن النبي قال: من سب عليا فقد سبني. هكذا كان الذب وكان الرد وكان النشر لفضيلة علي رضي الله عنه وأرضاه. مما حدث في أيام علي أمور يحملنا على ذكرها أن نكون في سلك الذابين عن علي المدافعين عنه راجين من الله تعالى العلي الأعلى الكريم المنان أن يحشرنا مع نبينا ومع أصحاب نبينا ومع علي في جنة الله جنة النعيم. معركة الجبل، هذه المعركة كانت بين علي وطلحة والزبير وسميت بمعركة الجمل لأن عائشة رضي الله عنها شهدتها. وهنا وقفات، الوقفة الأولى كثرت الأكاذيب والأراجيف والمرويات التالفة في هذا الباب، فكما مر معنا أن السعيد من عصم لسانه من الخوض في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واستنار بمقالات أهل العلم وعلماء الحديث وصيارفته المتقنين الحاذقين في نقد هذه الروايات، خاصة أن الحامل على الوضع ظهر حيث اختلف الناس إلى شيعة وخوارج واختلف الناس إلى شام وعراق، فظهر من يضع وظهر من ينسب إلى الصحابة من ليس ما ليس من أقوالهم وما ليس من أفعالهم، فالحذر هنا واجب. ولا يكفي الإنسان أن يكون أديبا بليغا يشقق الكلمات ويبين عن مقصده بعبارة طلقة، لا يكفي هذا في أن يخوض في هذه القضية، لأن الأحكام التي تطلق تبنى على ماذا؟ تبنى على الأخبار. من أراد أن يحكم على أحد فإنه يحكم عليه بناء على ما قال وعلى ما فعل. كيف يثبت لك أن عليا قال وأن طلحة قال وأن الزبير قال وليس لك إسناد أو أسانيد مظلمة تالفة كما قال بعض السلف وهو عبد الله بن مبارك رحمه الله؟ لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وقال ابن سيرين رحمه الله كان الناس لا يسألون عن الرجال، يقبلون الرواية ولا يبحثون عن القائل. قال فلما وقعت الفتنة قلنا سموا لنا رجالكم حتى نعلم أهل السنة فنأخذ عنهم وأهل البدعة فنتركهم. فهنا أمر لا بد منه هو أولا أن تسلم الصدور والقلوب تجاه الصحابة الكرام، ثانيا أنه لا بد من نقد الروايات في هذا الباب. واقرأ للحافظ ابن كثير رحمه الله واقرأ للحافظ الذهبي رحمه الله، هؤلاء المؤرخون المحدثون تجد نقدا عظيما للروايات وبيانا لحالها من جهة الصحة والضعف ومن جهة النكارة وعدمها. هذه مسألة مهمة، فالتفاصيل الكثيرة التي تذكر هنا لسنا بصددها، إنما نريد أن نشير إلى حدث حصل في عهد علي رضي الله عنه، هذه المعركة معركة الجمل التي حصلت بتأويل من هؤلاء الصحابة، وطلحة والزبير وعلي وعائشة جميعا من أهل الجنة. ولذلك نستصحب معنا ونحن على أعتاب هذا الحدث: أهل الجنة قاتل أهل الجنة. سائلين الله تعالى أن يوفقنا وأن يعصمنا من الزيغ والفتن. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.